الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا في الكلام على سنن ابي داود. بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف أبو داود رحمه الله: كتاب السنة، باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا أن من الدين محبة أن من الدين أن أن أن من الدين محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الإمام مالك، قال: كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين، وحب الصحابة دال على محبة الله جل في علاه، لأنه دال على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول دال على محبة الله جل في علاه. نعم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد هو ابن مصرهد الثقة الثابت الأمين، روى له الجمع. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من الثقات الأثبات، وكان يرى الإرجاء، هذه مشكلة فيه، وهو من أثبت الناس في الأعمش والطرف في غيره. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات، قال فيه الذهبي: لو قال الأعمش حدثنا أو أخبرنا فعض عليه بالنواجذ. عن أبي صالح. عن أبي صالح، أبو صالح وصا أبو صالح الزيات أو السمان ذكوان من الثقات الأثبات، وهو مولى أم المؤمنين جويرية، قال أحمد: ثقة ثقة من أجل الناس ومن أوثقهم. قال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث يحتج بحديثه. طبعا الأعمش لازم أبا صالح ملازمة تامة غير منقوصة، لذلك عن أبي صالح تمر، وهو قال: سمعت منه 1000 حديث. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه. عن أبي سعيد، وأبو سعيد الخدري، أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبعة المكثرين، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس الإمام الحجة الحافظ أبو عبد الله، قال أبو حاتم: كان ثقة متقنا، وقال أحمد: ثقة. نعم. قال: حدثنا زائدة ابن قدامة الثقفي. قال: حدثنا زائدة بن قدامة، وهو الإمام الحافظ أبو الصلت، قال أحمد، الذين هم من أثبت الناس في الحديث 4، قال سفيان وشعبة وزهير، وقال زائدة. نعم. قال أبو حاتم: ثقة صاحب سنة، وهذه من أعلى التوثيقات أيضا لزائدة. حدثنا عمر بن قيس. عمر بن قيس وساق بن معين وغيره. عن عمرو بن أبي قرة. وعمر بن قيس أيضا رمي بالإرجاء. عن عمرو بن أبي قرة سلم بن معاوية بن وهب بن قيس أبو سعيد الأشج، قال أبو حاتم: ليس به بأس. وذكر ابن حبان في الثقات. نعم. قال: كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال: يا سلمان، قال الأرض التي تزرع فيها البقل يعني، فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال حتى تورث حتى تورث نعم حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة. ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. جزاك الله خير. نعم، الذي بعده، الباب الذي بعده. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي قال أبو داود: ما رأيت أحفظ منه. نعم. قال أحمد: صاحب حديث. قال أبو حاتم: ثقة مأمون. قال: حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة ولا محمد بن مسلمة؟ ابن سلمة. أو ابن مسلمة، هذا صحابي صحيح. نعم، محمد بن سلمة المحدث المفتي أبو عبد الله الحراني، قال ابن سعد: كان ثقة فاضلا. نعم، رواه له الجماعة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق معروف صاحب السير، وهو في حفظه كلام، في حفظه كلام، وهو يدلس. نعم، لكن هو من أعلم الناس بالسيرة. قال: حدثني الزهري. الزهري محمد بن مسلم الثقة الثابت الأمين. قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. حدثني من؟ عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم، وثقه أحمد. عن أبيه. أبوه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقراء الفقهاء السبعة. قال: أجل تبيه ثقة. قال: وقضي كان ثقة فقيها. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أرضاه قال: لما استعر ايش بس؟ تعز. وين هو؟ لما استعز عندك؟ نعم، لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال الى الصلاه فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا. وكان ما في عمر. ما فشت. وكان عمر. نعم، ممنوع من الصرف هذا. صحيح. وكان عمر رجلا مجهرا، قال يعني جهوري الصوت. فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. الله أكبر. يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. نعم. حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري، ومن الثقات الأذباب، من ثقات الأثبات الفقهاء أو قل الحفاظ الذين كان يجلهم الإمام أحمد. قال البخاري: ثقة صدوقة. وثقة أحمد المديني وأيضا غير هؤلاء. وكان رجلا له أبها، ذلك رد النسائي، قال: أتني بمن يزكيك لتجلس في مجلسي. نعم. حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك، فديك بضم الفاء. نعم. الإمام المحدث الثقة محمد بن إسماعيل بن مسلم، قال ابن سعد: احتج بابن أبي فديك الجماعة، ووثقه غير واحد، لكن البخاري قال: ليس بحجة، لكن هو سنده قريب. قال: حدثني موسى ابن يعقوب الزمعي. كان أحمد لا قال: لا يعجبني حديثه. قال النسائي: ليس بالقوي. قال أبو الحسن القطان الفاسي: ثقة. قال أبو داود: صالح وله مشايخ مجهولون، لعله ضعف بهذا، لكن هو لا ينزل عن درجة الحسن. نعم. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق قال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر، الحديث لا يكتب حديثه. قال أبو داود ضعيف، قال ابن حبان يقلب الأخبار والأسانيد وهو ضعيف جدا. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. نعم. عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وهو مفتي الجماعة وهو من الفقهاء السبعة، وكان من أعظم الفقهاء السبعة مكانة، لذلك قال الزهري ما من أحد جلست إليه إلا استوعبت ما عنده إلا عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. نعم. أن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر، قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا. سبحان الله. نعم. شوف، نعم. الباب الذي بعده أيضا، قال الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، قال حدثنا مسدد بن مسرهد ثقة ثابت الأمين رواه الجماعة، ومسلم ابن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الإمام الحافظ الثقة، وهو قال ابن معين ثقة مأمون، وقال العجلي ثقة عمي أبي آخرة، قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة ثابت الأمين كبير القدر نبيل الخلق، وكان شديدا على أهل البدع، لذلك قالوا من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. عن علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان مختلف فيه، وكان الراجح أنه ضعيف. عن الحسن، الحسن والحسن بن أبي الحسن البصري ثقات الأثبات، نعم، وهو من خيار التابعين. عن أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه صاحب الجليل، نعم. حاء يعني حول الإسناد، أتى بشيخ آخر. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن محمد بن عبد الله الأنصاري، نعم. عن محمد بن عبد الله الأنصاري، محمد عبد الله الأنصاري قال أبو حاتم صدوق، قال ابن معين ثقة، قال النسائي ليس به بأس، قال حدثني الأشعث بن عبد الله الأزدي والثقة والنسائي وغيره، وإن كان العقيل أورده في ضعفه، والحق أنه لم يذكر سبب الضعف، فهو النسائي وثق فعد عليه بالنوارس. عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، الله أكبر، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. مر الآن على الراوي الأعلى. قال حذيفة رضي الله عنه ما أحد من الناس، ممكن نقول الأول ماشي، هات إسناد حذيفة وبعدين الباقي اجعله بغير إسناد عشان ننتهي. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني الثقات رجال الكتب الست. حدثنا يزيد، يزيد بن زريع أكيد، هو يزيد بن زريع، لا يزيد بن زريع أكيد، هو من الثقات، نعم. أخبرنا هشام، هشام بن عروة أو هشام بن حسان، لو محمد بن سيرين يبقى هشام بن حسان، صحيح أنه هشام بن حسان. عن محمد، محمد هو محمد بن سيرين من ثقات الأثبات، قال قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. وعن ثعلبة ابن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا، قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه على ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. وعن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنه رأي رأيته. رأي رأيته. رأيته. نعم. حدثنا مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. شوف المارقة لا تكون إلا عند الفرقة، والتسليط لا يكون إلا عند الفرقة. نعوذ بالله من الخزيان. اللهم أننا نبرأ إليك من أن نكون ممن فرق أو أراد الفرقة أو رضي بالفرقة يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، واجعل الحب في الله بيننا، واجعلنا نتآخى على ما يرضيك. ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم، نبدأ في سنن أبي داود من أول الباب، باب النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا بل الصحابة الكرام، محبة الصحابة الكرام دين ندين الله به، وكما قال الإمام مالك: كنا نعلم صبياننا بأن محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي مسائل، المسألة الأولى سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان قد اشتد في الكلام على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين. فهنا اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد، وخالد يعني يعتبر متأخر بالنسبة لعبد الرحمن ابن عوف، وكلاهما صاحب، لكن المسلم ينزل الناس منازلهم ويعرف الفضل لأهل الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا كلام بين صاحب وصاحب، يعني مع ذلك أن المتأخر مسلم الفتح، أن مسلم الفتح إذا أنفق من تقدم في الإسلام بمكة، إذا أنفق بمد، فإنه لو هذا الصاحب الذي جاء أو أسلم متأخرا أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم. هذا بين صاحب وصاحب. إذا المفارقة هنا والمقارنة بين المتأخرين وبين المتقدمين لا وجه مفارقة، ما في، البون شاسع والفرق واسع حقا. فهنا خالد بن الوليد أسلم على الفتح، هنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما لا تعدل مدة نفقت عبد الرحمن عوف السابق. لا يحسبن أحد أن هذا الكلام بينكم وبين الصحابة، ده بين صاحب وصاحب، متأخر ومتقدم. فكيف يكون المتأخرون الذين في زماننا وفي الزمان الذي جاء بعدهم مع الصحابة رضوان الله عليه؟ فالسبب هذا بين صاحب وصاحب، فيقول: لا تسبوا أصحابي، وكأنه أنزل خالد ليس بصاحب، هو صاحب، لكن بين الفضل أهل الفضل. فمن أول المسائل في هذا الباب وسبب النزول يبين لك معرفة الفضل أهل الفضل، وهذا أصله في كتاب الله جل في علاه: ويأتي كل ذي فضل فضله. وأصله في مقدمة صحيح مسلم عندما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، كما دخل علي بن أبي طالب لم يجد مكانا فأفسح له أبو بكر وكان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ها هنا يا أبا الحسن، أنت مكانك ها هنا. فابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم ورضي، وقال: يا أبا بكر، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الفوارق بين بين بين الصحابة الكرام، وإن كانوا كلهم في طبقة واحدة، طبقة الصحابة، ولكن أيضا الله تعالى: لا يجعل من أسرع إليك من تباطأ عنه. ولذلك قال: لا تسبوا أصحابي. وثم ذلك طبعا إذا كنا هذا النزول العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه المسألة الأولى معرفة فضل أهله، المسألة الثانية فضل الصحابة الكرام وحرمة سب الصحابة. وقلنا بأن سب الصحابة فيه ما فيه من الكبيرة من الكبائر، وهو أقل أحواله أنه فسق، وأقل أحواله أنه كبيرة يعذر عليها الذي يتجرأ ويلوك بلسانه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات كما قلنا أمس في الدرس الذي مضى. فنقول هنا مساء سب الصحابة، يعني العلماء قسموا سب الصحابة إلى أقسام أربعة، أنا فصلت قبل ذلك في كثير من كتب العقيدة التي شرحتها، لكن إجمالا أقول سب الصحابة بتكفيرهم كفر، سب الصحابة بتكفيرهم كفر، لأنه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تكذيب لله فأن الله زكاهم فوق سبع سماوات، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. وهنا رضى الله لا فعل لا سخط بعده، وين أين الدليل أنه سخط عليهم بعد ذلك؟ وهذا رضا، رضا لا سخط بعده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأيضا في تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، هو يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، إلى أن بشر كثير من الصحابة بالجنة وهم يقولون هؤلاء كفروا وارتدوا. فهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أيضا خلاف لإجماع لما كان عليه إجماع الأمة. لعنة الله على الروافض الذين يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يدينون بهذه الكفريات باتهام عائشة رضي الله عنها وارضاها. هؤلاء القوم هؤلاء كفرة، الذين يكفرون الصحابة فهم كفر بذلك، لأنهم كذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يتهمون عائشة رضي الله عنها وأرضاها بفعل الفاحشة فهؤلاء كفر، كذبوا الله جل في علاه ورد عليه التبرئة من فوق سبع سماوات، قال أولئك مبرؤون مما يقولون. وفيه أيضا التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراش النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر مبين لأنه إذاء. فقد قال الله جل في علاه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، والإذاء أشد من الاستهزاء. وقد قال في الاستهزاء قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن سب الصحابة لأخلاقيات ظهرت من الصحابة أو لأمر عنا بين الصحابة كالقتال الذي حدث في صفين موقعة الجمل وغير ذلك، وقالوا يتقاتلون على أمور الدنيا، هذا يعذر من قبل ولي الأمر، هذا يعذر من قبل ولي الأمر، لأنه بذلك قد تجرأ على أعراض الصحابة رضوان الله عليهم. وفيه ما فيه من الفسق يفسق بذلك، لو جهر واستمر على هذا يفسق بذلك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيدي، فوالذي نفسي بيدي قسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يستقسم، لأن الأمر جلل الكلام على صحابته. ولذلك لما قال أبو زرعة وغيره بأن هؤلاء الملاعين الروافض الخبثاء هؤلاء أرادوا الطعن في رسول الله لكن ما استطاعوا لذلك، فأرادوا الطعن في القرآن وفي السنة، فطعنوا في حملة القرآن والسنة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبرأ الناس مما يقولون. لذلك الأمر كان جللا. لذلك قال ابن سينا فوالذي نفسي بيده أقسم غير أن يستقسم، وأقسم وأثبت لله اليد. فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل واحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذه دلالة على فضل الصحبة، وأنا من فضل الصحبة أنه إذا أنفق مدا بيده لو أنفق غيره كجبل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولم يبلغ هذا الأجر الذي كان له. وهذا يدلك أيضا على أن أعمال الصحابة رضوان الله عليهم لما كانت على الإخلاص وعلى الصدق وكانت متابعة وكانت فيها محض المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يحبه الله ويرضاه، فارتفعوا بذلك وارتقوا إلى المنازل العلى، وكانت الحسنات متضاعفة لهم، ضاعفها الله لهم. ولذلك في قول سلم أجر العامل منهم بخمسين من أجر العامل منكم، قال أبو هريرة يا رسول الله منهم، قال بل منكم. كان هذه ليس فيها أي إشكال مع هذا الحديث بحال من الأحوال، لأن أجر العامل منهم بخمسين من هؤلاء الخمسين في ميزانهم أصالة، الخمسين في ميزانهم أصالة، وأيضا الواحدة منهم بآلاف مؤلفة بأضعاف كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فقال إن هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر أضعاف إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. والأضعاف كثيرة هم أولى به من الصدق والإخلاص. فعندهم العمل وعندهم المضاعفة وعندهم أيضا الأعمال التي جاءت من بعدهم تكون في ميزانهم، لأن الدين قد بلغ غضا طريا على أكتاف هؤلاء الأخيار الأبرار. وأما حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان في المدائن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم عن بعض أصحابه كسب النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن معاوية أين معاوية قالوا يأكل، ثم بعث عليه معاوية قالوا يأكل، ثم بعث عليه الثالثة معاوية قالوا يأكل، قال لا أشبع الله بطنه. ولذلك لما قالوا النسائي في بيت المقدس قالوا له تكتب كتابا في فضل علي، كتبت هو كتب كتاب الخصائص في فضل علي. قالوا تكتب كتابا في فضل معاوية. قال على ماذا؟ على لا أشبع الله بطنه فقتلوه على ذلك. وأخطأ نسيفي ما قال، أخطأ. معاوية خال المؤمنين، معاوية كاتب الوحي. لذلك يعني لما حدث حذيفة مثل هذا سلمان لم يقره، فذهب إليه قال لما لم تصدق على ما سمعت من رسول الله. فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول الغضب لناس من أصحابه، يرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. وأنت يعني بحديثك هذا ستورث حب رجال للرجال وبغض رجال للرجال. يعني لما يسمعون الثناء على سين يحبون سنين سين، لما يسمعون الثناء الذي ليس بخير على صاد يبغضون صاد، وتميل القلوب إلى ذلك. فلما قال هذا وقالها سلمان، وسلمان هنا نظر نظرة مصلحية، نظر نظرة مقاصدية في هذا الباب. يعني سلمان لما نظر إلى ذلك نظر نظرة مقاصدية، فهو بيقول أن هذا سيؤثر في الناس ويفرقون بين صحابة رسول الله وكلهم طبقة واحدة، ولابد أن تكون المهابة والتوقير والتبجيل والتعظيم لهؤلاء، لابد أن يكون هذا التوقير لهؤلاء، لأنهم أعظم الناس مكانة، وأعظم الناس حبا لرسول الله، وأعظم الناس نصرة لدين الله جل في علاه. هذه فيها دلالة واضحة على أن سلمان نظر في المقاصد، نظر في المصلحة والمفسدة، فلذلك قال له كف عن ذلك وإلا لأرسلن إلى عمر بن الخطاب. ثم بين له قال لعله إذا سبه تكون رحمة، لأن سلم قال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون. طبعا كما قلت حتى لو غضب النبي صلى الله عليه وسلم فغضبه حق وقوله حق، لكن هنا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد على أحد قال اللهم اجعلها صلاة يوم القيامة إلى يوم القيامة. والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأن الله تعالى يجعلها رحمة لمن سبه. ولذلك لما دخل على أم مسلم قال أما تعلمين أني أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي، فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل. وهذا تقييد في هذا الحديث، دعوت عليه ليس لها بأهل، يعني هو غير ذلك، وأنت الأعلم وأنت الذي تملك القلوب، ليس لها بأهل، أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منه أو تقربه بها منه يوم القيامة. وكأنه قال وسبب دعائي عليه كان على ما يعتريني ما يعتري البشر، فإذا دعوت عليه وليس أهلا لهذا الدعاء اللهم اجعلها طهورا له، اجعلها قربة له، اجعله رحمة له. وهذه أيضا فيها دلالة أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما لعن أحدا إلا ورد بهذا إلا إذا كان أهلا لهذا اللعن أو أهلا لهذا الدعاء. فلذلك وهدده وقال لتنتهينا إلى لكتبنا إلى عمر الخطاب، لأن هذا فيه إضرار بالغيب، لأنه إذا أظهر ذلك وحذيفة ما فعل إلا أنه قد روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما اختص بالآخرين وكان فيه بعض الضرر الذي يقع، وأيضا فيه نزع بعض المهابة والوقار لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جميعا طبقة واحدة، اشتد غضب سلمان الفارسي عليه رضوان الله وقال لأكتبن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الصحابة لهم اجتهادات ولهم فهوم، وأعلاهم اجتهادا والذي ينظر النظر المقاصدية كما كان سلمان الفارسي قال بذلك وبين له لا نضيع هيبة الصحابة الكرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من سب أو لعنه بأن الله يجعل ذلك له مغفرة ورحمة إلى يوم القيامة. والباب الذي بعده في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأن الصحابة الكرام يعني هيأهم النبي صلى الله عليه وسلم لاستخلاف أبي بكر، وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل أبي بكر ومكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالأولى قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة، فقال مروا من يصلي بالناس، فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا. في رواية أخرى أن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه وأرضاه ذهب فبحث عن أبي بكر فلم يجده، فدخل عمر فصلى بالناس، فلما كبر سمع صوته النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهوريا، فانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر انظر كيف انتصر، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر أبي بكر، فقال يأبى الله. قال لما سمع صوت عمر قال أين أبو بكر، أين أبو بكر، ثم قال يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة، فصلى بعد ذلك أبو بكر بالناس، ولم يصلي أحد إلا في وجود أبي بكر إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال يأبى الله ذلك والمسلمون. انظرنا يأبى الله، هذه لابد أن نفهمها على يعني فهما دقيقا، على أنها في القدر أيضا قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. يأبى الله قدرا، بل يأبى الله قدرا وشرعا. يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فيعني هنا فيها دلالة على أنه حتى كونا قد قدر الله تعالى بأن أبا بكر هو الذي يتقدم، وهذا الذي حمل وحدى ببعض العلماء أن يقول بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كانت على التنصيص، لأنه قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لا أحد يقول أنا حق من أبي بكر. ولما كانت الإمامة طريقا إلى الخلافة بينها وأصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال له جعل عمر يصلي قال إن كنا صاحب يوسف، مرنا أبي بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه فيها فضيلة ودلالة واضحة جدا على مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول يأبى الله. شو انظرنا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عزيزة يعني من فعل الله. ما هي المسألة العزيزة؟ أخاف ألا أجد إجابة، أتوقع أنني لن أجد إجابة، لكن أتمنى أن أجد هذه الإجابة. قال يأبى الله، عندما وجد عمر قال لا أين أبو بكر، يأبى الله، يأبى الله ذلك. هذه تدل على مسألة عزيزة، ما هي؟ قلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر قال أين أبو بكر، أين أبو بكر، فقال يأبى الله ذلك، يعني يأبى الله أن يتقدم أحد على أبي بكر، يأبى الله ذلك، يأبى الله ذلك والمسلمون. عبد الله حفظ الله، عبد الله قال أن الأمة اجتمعت أن أبي بكر هو أفضلهم. جيد، ليست هي الإجابة أن يكون أبو بكر الخليفة الأول، جيد، هذا الشخص يتقدم على أبو بكر، جيد، افهموا. طيب يأبى الله هذا الذي أريده، ماذا تفهمون من قولي يأبى الله؟ أن التقديم والتأخير بيد الله وفوق العرش يعني قريبة إجابة. المهم أنت الآن أخذت سلكت الطريق الذي يمشون فيه. ما حس النظر في قولي يأبى الله؟ طبعا فيها كثير من المسائل، ما كان ما أراد الله كان ولم يرد لا يكون، وأنه لا يمكن في الكون إلا بتقدير الله جل في علاه. أريد ما وراء ذلك. أن الله هو من رضي بأبي بكر خليفة، نعم، إشارة قدر الله، نعم صحيح، جزاك الله خير، صفة المحبة، جزاك الله خير، صحيح صحيح ممتاز. لكن يبقى أمر آخر أريده، مسدد قال التقديم منصوص عليه شرعا، جزاك الله خيرا، نعم صحيح، أن ما قضى الله يمضي، وهذا صحيح ممتاز، لكن أريد شأن آخر. أبو الوليد يعني قارب قال غضب الله لأبي بكر، حاتم يقول عصمة الأمة بعد نبي مقرونة أبي بكر، جزاك الله خيرا، صحيح. ما زلت أريد أن نمحص النظر بتعامل الله جل في علا مع عبادي. يأبى الله، سمع عمر فقال يأبى الله ذلك، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك. بشارة، نعم هي بشارة، ممتاز، اسمه طعم، نعم، سكينة قالت مشيئة الله رضي التحاد تحول إلا أن يكون بتقديمه، ممتازة، ما نعم، وهذا قد قيل قبل ذلك، ما نعم صحيح سكينة، لكن الذي أريده، طيب، ودفاع الله عن أولياء قريب جدا وصايب، جزاك الله خيرا. أنا أقول يأبى الله يعني ممكن تنظر بها بنظرة أخرى، والله شكور، بأن الله شكور لك، لك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ذلك اسمان من أسماء الله جل في علاه أن تتعبد بهما لله، ولا نعم ما تتعبد بهما لله جل في علاه، الله شكور. فالله جل في علاه لم يجعل من أسرع إليك من تباطأ، وأن الله جل في علاه شكر لأبي بكر ما فعله للإسلام وما فعله لدين الله جل في علاه. أبو بكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شكر له النبي صلى الله عليه وسلم وشكر له المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له يد علينا منكم إلا كفأنا به. نعم شكر الله له، شوف هذا كان أتت بها، شكر الله له. قال وجهاد أيضا، جهاد أيضا أتى بمسألة مهمة في مسألة الصدق معه. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، ما من أحد له يد علينا إلا كفأناه بها إلا الصديق. قال: ووساني بأهلي وماله. والجميع قد أطبقوا واتفقوا على حسن سيرة أبي بكر في حسن انتصاره لدين الله جل في علاه. هو الأول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي هاجر مع رسول الله وشرف الله بقول ثانية اثنين إذ هما في الغار، هو الذي كان خلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صحة الخلة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالله شكر لأبي بكر أنه أنفق ماله كله لدين الله جل وعلا، وهو كان متسببا في 6 من 10 المبشرين بالجنة أن يدخلوا الإسلام، هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى قول عمر عندما أدخل بلالا مقدما على أبي سفيان وعلى سهيل بن عمرو، أمعن في تفضيل بلال، قال: بلال تجلس هنا مكاني، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. كلما كان المرء دنيء النفس كلما ظهر بأنه أقل من أن يكون فاضلا، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. انظر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، مات أبو بكر وهو أمير المؤمنين، فقام فقال: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا على أبي بكر، وكان يقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر. شكر الله له فأجرى الثناء على ألسنة الجميع. في سقيفة بني ساعدة الأمر اضطرب، كادوا يؤمرون يسيدون سعد بن عبادة. ولما جاء الثلاثة نفر أبو بكر أبو عبيدة عمر رضي الله عن الجميع، قام أبو عبيدة كاد يبايع عمر، وأبو بكر عرض عليهم أبو عبيدة وعمر، يأبى الجميع إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يأبى الجميع إلا أبا بكر. فشكر الله له، هذا الاسم الأول، الله شكور. قدم أبا بكر لما قدم ربه جل في علاه، ولما عاش أمدا ودهرا بعيدا لله ما ضيعه الله، وهذا الذي نظنه في ربنا أنه لا يضيع من عاش له، حتى ولو كانت تخلل من ذلك الزلات والسقطات والهنات، لا يضيع الله جل في علاه من عاش له، لا يضيع الله جل في علاه من عاش له، لا يضيع الله جل في علاه من عاش له أبدا قط. وليس هذا الظن في الله جل في علاه، فالله شكور. والاسم الثاني في قوله يأبى الله، الاسم الثاني الحكيم، وحكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء في موضعه، يعلم من الأهل ومن ليس بأهل. فإن اللؤلؤ الثمين لا يضع الله إلا في محل قابل، لذلك لا ترد عالما حريرا متقنا إلا وقد فضله الله جل في علاه وجعله محلا قابلا لهذا الخير. ما أحد يعارضني بقول الله جل في علاه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسرق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، لأنه لم يدخل في قلبه العلم، وهذا كان على باب واحد يقال أنه تعلم علم الله اسم الله الأعظم فقط. ولا تأتيني بالذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، لأنهم جهل أيضا، لو نظرت ومحصت النظر لا ترد فيهم علما ولا ترد فيهم عملا لدين الله جل في علاه. لكن إن وجدت من وفقه الله جل في علاه علما وعملا فلابد أن تدوا النظرة أخرى بعين أخرى، وتعلم بأن الله حكيم يعلم الوعاء الذي يضع فيه اللؤلؤة من الوعاء الذي لا يستحق أن تكون له اللؤلؤة. هذه مسألة لابد أن ينظر فيها نظرا دقيقا في هذا الباب. فانظر كيف قال يأبى الله تقديم أحد على أبي بكر، شكر له وكان حكيما يدع الأمر في المحل القابل، والله وعمر أهل لها، وعثمان أهل لها، وعلي أهل لها، وعبد الرحمن بن عوف أهل لها، والزبير أهل لها، وأيضا أبو عبيد بن جراح أهل لها. ومع ذلك لكن الحق بأن من يقدم هو أبو بكر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله ويأبى المؤمنون، وقد تحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحقق. لذلك لما قال أبو عبيد لعمر ابسط يدك أبايعك، قال ليتني أتقدم تضرب عنقي، خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والجميع قدموا أبا بكر، الجميع قدموا أبا بكر، وصار إجماعا في مبايعة أبي بكر. نعم الله إذا نظر ينصب النظر إلى القلوب، وهناك صراحة أخلاقيات عجيبة جدا لأناس، يعني سبحان الله، هو كما قلت المسألة فيها رزق الأخلاق، رزق الأخلاق تبين الأماجد من غيرهم من النوازل. فلذلك ترى بأن الله جل في علاه شكر لأبي بكر، ومن حكمته وضع الشيء في موضعه، وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه ظهرت قوته وصلابته مع مع مع مع رقيق مشاعره، مع دقيق لطفه ورحمته بالأمة، اشتد عوده جدا وكان صلبا صلدا أمام الردة، فنصر الله به الدين وأسس الدولة الإسلامية. فوالله ثم والله ثم والله ما كانت الفتوحات على يد عمر إلا بعد الأرض التي سواها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، إلا بعدما استوى الأمر له على يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وعمر نفسه في ميزان أبي بكر اختاره وتفرس فيه رضي الله عنه وارضاه. لذلك قال يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. وفي الرواية الأخرى أنه لما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، ثم قال لما حدث اللغط قال لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يقدم نفسه على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك في الرواية الأخرى لما اطلع برأسه على حجاته ووجد ورأى عمر يصلي قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة. وانظر لمكانة أبي بكر، ولتعلم أن الزلل قد يقع، ولتعلم أن الخطأ قد يقع. أما حدث من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لما سب الأنصاري واشتد عليه، ثم راجع نفسه فقال ردها علي، قال لا لا ردها عليك، قال ردها علي وإلا لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت. قام الأنصار فقالوا هو يفعل ما يفعل ويقول أستعدي عليك رسول الله، نحن معك، يعني عند رسول الله. فقال صهن اسكتوا حتى لا يسمعكم أبو بكر فيغضب صاحبه له، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبكم. كان لبيبا أريبا. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر ما قال، ثم قال له فقال رد علي، قال له أنصري، فقال لي أبو بكر ردها علي، فقلت لا، قال نعم لا، يقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا بل قل يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فبكى أبو بكر، وما أحد بعد ذلك عاود أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. نقف عند هذا حتى لا نأخذ حق الدروس الأخرى. الفوائد المستنبطة: القسم من غير استقسام كما قلنا لأمر جلل، وكان فيها الكلام على حفاظا على أعراض صحابة رسول الله. الثاني الفسق أو الكفر في في في في في الجرأة على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بينا التقسيم فيها. لا يجعل الله من سبق كمن تأخر، رحمة وسلم بأصحابه، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، شريعتنا شريعة المصلحة والمفسدة، جواز كتمان العلم للمصلحة كما أمره بذلك سلمان رضي الله عنه وأرضاه، مهابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، وهذه جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعز به في المعركة فقال لا قدموا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما قضاه الله كان، لابد صحة الإجماع. لكن من وين هذه الفائدة؟ صحة الإجماع من وين هذه الفائدة؟ والمؤمنون ممتاز يا بشار، أين أنت يا بشار؟ ما رأيتك من زمن، أما زلت متفعصا أم كنت معنا؟ جزيت جنة، هذا صحيح يا أبواب المؤمنون، صح نعم صحيح كما قال عبد الله، نعم. وبشار ابتدأ بها، وعمر أيضا، وحاتم، ممتاز ممتاز الحمد لله، وإيمان وسكينة ودياد، كل السلسلة جميعا جاءتها الآن متوالية متتالية، نعم جزاكم الله خيرا، جزيتم الجنة جميعا. طيب لو فيها سؤال تفضلوا.